الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الزهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج. فإذا قال لها ذلك أي أنت عليك ظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق، صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة، وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه. ولا يحل للمظاهر وطئها أي زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. وصلنا إلى قوله إلى شروط الأركان الأربعة. ما هي أركان الظهار الأربعة؟ ممتاز. مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة. فما هي شروط هذه الأركان؟ بدأ فيها فقال: قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وأركانه أربعة، مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة، وكلها تؤخذ من كلام المصنف وإن اقتصر في تصويره على صورته الأصلية، يقصد بالصورة أي الصيغة، وإن اقتصر في تصويره على صورته الأصلية أي صيغته الأصلية، وهي أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليك ظهر أمي. طيب، بدأ في الشروط فقال: وشرط في المظاهر كون إعراب الكون هي فارس، شرط في المظاهر كونه نائب الفاعل، وشرط في المظاهر كونه كون نائب فاعل لشرط كونه زوجا. إعراب زوجا إيه محمد؟ ده حضرتك كنت بتحضر الدرس تعرف لنا كل كلمة علشان تستعد لهذه الأسئلة. نعم حاضر، بكرة بقى إن شاء الله. ها، شرط كونه زوجا، ها، مفعول به، خبر الكون، خبر الكون، كونه زوجا أو كونه، عفوا، كونه زوجا، كونه زوجا يصح طلاقه. إعراب طلاقه إيه أنس؟ ها، ركبت أوتوبيس غلط ولا حاجة؟ ايوه، فاعل يصح طلاقه، يصح طلاقه، مين اللي يصح الطلاق؟ يبقى فاعل، كلام سهل خالص. فلا يصح من غير زوج، فلا يصح اي الظهار، فلا يصح فعل يصح ضمير مستتر تقديره هو يعود على الظهار، فلا يصح اي الظهار من غير زوج، غير زوج يعني ايه غير زوج؟ فبينه بمن البيانية، من يبقى من هنا بيانية تبين غير الزوج، من هو غير الزوج؟ من أجنبي وسيد، من أجنبي وإن نكح من ظهر منها وسيد. فلو قال لأمته: أنت عليك ظهر أمي، لم يصح. ومرة أخرى: وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه، يبقى قيدان زوج يصح طلاقه. هنشوف ما الذي يخرج بكل قيد من الاثنين. فلا فالتفريع على مفهوم المخالفة للقيد الأول زوج، مفهوم المخالفة غير الزوج لا يصح ظهاره، فلا يصح من غير زوج. من هو غير الزوج؟ من بيانية أجنبي وإن نكح من ظهر منها، رجل أجنبي عن امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي، ليس بينهم علاقة زوجية ثم تزوجها بعد ذلك، هل يصح ما فعله من ظهار حال أجنبيتي عنها قبل الزواج؟ يعني يصح؟ لا يصح، لأنه لما صدر منه كان أجنبيا لم يكن زوجا، لفقد الشرط الأول من شروط الركن الأول، لفقد الشرط الأول من شروط الركن الأول. فلا يصح أي الظهار من غير زوج من أجنبي وإن نكح من ظهر منها، يعني لاحقا، لاحقا للظهار. وسيد معطوف على أجنبي، من أجنبي وسيد، لا يصح الظهار من السيد يعني لأمته. فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح، يعني لم يصح، يعني لا يترتب عليه أحكام الظهار حتى وإن كانت أمة مستفرشة لهذا السيد. قيد الثاني يصح طلاقه، زوج يصح طلاقه. مفهوم المخالفة له أنه لو كان زوجا ولكن لا يصح طلاقه فلا يصح ظهاره، ولذلك قال ولا يصح أيضا من صبي ومجنون ومكره. من صبي لأن لا يصح طلاق الصبي، ومجنون لا يصح طلاق المجنون، ومكره لا يصح طلاق المكره، ومر علينا ذلك. ده من شرط الركن الأول المظاهر. قال في أي سؤال؟ وشرط في المظاهر منها الركن الثاني كونها فين؟ فارس ناب الفعل. شرط كونها زوجة، ها اعراب زوجة، كونها زوجة خبر الكون، ايوة كده صح صح، كونها زوجة ولو رجعية، رجعية إخبار إعراب رجعية، خبر كان المحذوف مع اسمها، ولو كانت رجعية. كونها زوجة اشترط كونها زوجة ولو رجعية، إذن يلحق الرجعية الظهار، يلحق الرجعية الظهار. مفهوم المخالف فلا يصح من أجنبية، لا يصح أن يظاهر الأجنبية ولو مختلعة، كانت زوجة لكنها اختلعت حتى لو كانت في عدتها صارت بائنة بالخلع، فلا يصح الظهار من هذه المختلعة لأنها صارت أجنبية ببينونتها بالخلع. ولو من أمة مملوكة، قال بخلاف الزوجة الأمة فيصح الظهار منها، يبقى يصح أن يظاهر من زوجته الأمة ولا يصح أن يظاهر من أمته ولو مستفرشة. تامل الشرط من الركن الثاني، شروط الركن الثاني. أي سؤال؟ شروط الركن الثالث. وشرط في المشبه به، نعم اسأل، لا هذا ولا ذاك، من أمة مملوكة، لا مملوكه ولا مملوكته، من أمة مملوكة. وشرط في المشبه به أن يكون، فين نائب الفاعل لشرط المرة دي؟ شرط في المشبه به أن يكون، تفضل شريف. المصدر المؤول من أن ويكون، المصدر المؤول المحول من أن ويكون هو نائب الفاعل لشرط. شرط كونه، شرط كونه اللي هو المصدر المؤول من أن ويكون. نعم. ولو من أمة مملوكة يصحش الظهار، لا يصح الظهار من أمة مملوكة، السيد يعني اللي قلنا هناك في الزوجة، نقول في الزوجة هل يصح أن يظاهر من أمته؟ لا كالعادة الأسئلة الجميلة. وشروط في المشبه به أن يكون مهم، هذا الكلام مهم، شروط المشبه به. أنت عليك ظهر أمي، قال هذه الصيغة الأصلية، لكن هناك أي صيغ كثيرة، قد تكون صيغ صريحة وقد تكون صيغ كنائية، لكن لا يشترط الظهر. أي عضو ظاهر، أي عضو ظاهر في أنثى تحرم عليه قبل ولادته، كانت محرمة عليه قبل ولادته، لا يشترط أن يشبهها بأي عضو ظاهر لأنثى كانت محرمة عليه قبل ولادته. خلاصة ما سنأخذه الآن، أن يكون كل، أن يكون كل خبر يكون، أن يكون كل أنثى أو جزء أنثى محرم، جزء أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاله قبل، كأمه، حاجة كأمه وبنته وأخته من النسب ومرضعة أبيه، إذا تكلم على أمثلة على النسب، حرمة التي من النسب، من الرضاع ومرضعة أبيه وأمي، مرضعة أبيه أو مرضعة أمي، مرضعة أبيه أو أمي، محرمات بالمصاهرة أمثلة، وزوجة أبيه التي نكحها أي أبوه قبل ولادته أو معها فيما يظهر، وأخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه أو معه فيما يظهر. لما معنى قيود؟ قال شرط في المشبه به أن يكون كل أنثى أو جزء أنثى، هذه أول قيد، أنثى. القيد الثاني محرم، فخرج بالقيد الأول اللي هو الأنثى، فخرج بالأنثى الذكر والخنثى، لماذا؟ لأن كل منهما ليس محلا للتمتع. لو شبهها بأخيه، أنت علي كأخي، لا يكون ظهارا لأن الذكر ليس محلا للتمتع، وكذلك الخنثى. القيد الثاني محرم ولا محرم، لكل أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلالا. يبقى لازم يكون محرم هنا، محرم لم تكن حلاله، عشان يحصل حتى المغايرة، محرم لم تكن حلاله قبل. محرم ولا محرم، أنا مضطرب فيها، لا محرم أحسن. أيوة نعم، مش سامع، محرم. طب انتظر نتأمل كده، تأملوا معنا. وبالمحرم أخت الزوجة، لا لازم محرم، لازم محرم، لأنه قال لأن تحريمها. تفضل يا فندم. طيب الحمد لله، إذا لازم محرم، محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ما الذي خرج بهذا القيد؟ قيد محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاله قبل، قال وبالمحرم أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة، قال لأن تحريمها من جهة الجمع، لأن تحريمها من جهة الجمع، تحريمها ليس أبديا بل من جهة الجمع، وهو قال محرم لم تكن حلاله، أخت الزوجة كانت حلاله لكنما حرمت مؤقتا لما تزوج بأختها، لأن تحريمها من جهة الجمع، تحريمها اللي هو اللي هي مين، ضمير يعود على أخت الزوجة من جهة الجمع. قال وزوجاته، يبقى خرج بالمحرم أخت فاعل خرج، خرج بالمحرم أخت الزوجة وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ كيف خرجنا؟ هن محرمات صلى الله تعالى على نبينا وعلى آله. قال لأن تحريمهن عليهن الرضا ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. فرغم أن نساء النبي عليه الرضا محرمات إلا أنهن لا يمكن أن يختلى بهن ولا أن يسافر معهن رغم أنهن محرمات. العلة لأن التحريم إنما هو لشرف النبي عليه الصلاة والسلام. القيد الثالث: وبقولنا لم تكن حلاله قبل خرج ماذا؟ زوجته، فاعل خرج. نعم مش حلال انت قصدي يعني؟ حاضر حاضر. النسخة القديمة انت معك النسخة القديمة؟ طيب وريني كده. منزوعة عند حضرتك يا شيخ؟ منزوعة على كل حال معنى واحد، احنا عندنا منزوعة مفيش مسافة بينها. اللي عمل النسخة بتاعتك اللي كتبها فهمها على كده ففصلها، حلا له تساوي حلالا، مفيش فرق في المعنى خالص. لكن احنا عندنا ليس هناك مسافة بين حلا وله، هي كلمة واحدة. النسخة القديمة في النسخة القديمة مش كده؟ النسخة القديمة الثانية فين؟ كلمة واحدة، ها؟ مفيش مسافة بين الألف حلا وله، مفيش. يعني حلا له كيف تكتب كيف ترسم؟ لكن مسافة حلا له فينا مسافة. احنا اللي معانا مفيش مسافة. انت واقف ليه؟ طبعا حلاله في نسخة أخينا الكريم حلا له، وفي نسختنا بلا مسافة فتقرأ حلالا. المعنى واحد، المؤدى واحد. لم تكن حلا له، لم تكن حلالا، والمعنى واحد، أنها لم تحل له قبل. وبقولنا لم تكن حلاله أو حلا له على النسخة الأخرى قبل خرجت ماذا؟ زوجة ابنه وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته وأخته من الرضاعة التي كانت موجودة قبل إرضاعه، فلا يكون التشبيه بها ظهارا. يعني هو ولد بعدها وهي رضعت قبله. ممكن نخلص الكلام وأنت تسأل. فهذه الأخت كانت موجودة قبل أن يرضع، سواء ولدت قبله أو بعده، المهم أنها كانت موجودة يعني حية قبل أن يرضع هو. طيب قبل أن يرضع كانت حلالا ولا كانت حراما؟ قبل أن يرضع هو من ثدي أمها مثلا، أو من رضعت هي منها، ما متى تكون أخته من رضاعة؟ أن يرضع من أمها أو يرضع من امرأة رضعت هي منها فصارت أخته من الرضاعة. قبل أن يرضع من أمها أو ممن رضعت هي منها كانت موجودة يعني على قيد الحياة. في هذه الفترة قبل أن يرضع كانت تحل له، يستطيع أن يتزوجها، هو طفل صغير يستطيع شرعا أن يتزوج هذا يتزوج من هذه. إذن كانت حلالا له في وقت من الأوقات، كانت حلاله في وقت من الأوقات، يبقى تشبيه بها لا ينتج الظهار. وكذلك ما سبق زوجة ابنه خرج بقولنا لم تكن حلاله قبل زوجة ابنه. زوجة ابنه كانت حلاله بالتأكيد قبل أن يتزوجها ابنه بالتأكيد. فلذلك لو شبه امرأته بزوجة ابنه لا يكون ظهارا. وزوجة أبيه بشرط، خرجت زوجة أبيه بشرط أن يكون نكحها بعد ولادته، أيضا تشبيه بزوجة أبيه التي نكحها أبوه بعد ولادته، ضمير يعود على المظاهر. إذا شبه امرأته بزوجة أبيه التي نكحها أبوه بعد ولادته، ولادة المظاهر، لا يكون ظهارا. ليه؟ لأن هذه المرأة التي تزوجها أبيه لاحقا كانت حلالا له في وقت من الأوقات، والشرط أن تكون حراما من أول ولادته. يعني مفهوم المخالفة لو كان أبوه قد تزوجها قبل ولادته خلاص يبقى من أول ما ولد ولد وتنفس وصرخ واستهل صارخا وقد وجدها زوجة لأبيه لم يكن يستطيع أن تزوجها من بداية أول نفس من أنفاس حياته يبقى لو شبه بها كان مظاهرا أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي الأم دي كانت حلال في وقت من الأوقات ثم صارت حراما بيسأل فارس يعني من أين هذا الشرط من التشبيه بظهر أمه والأم كانت حراما أبدا لم تكن حلالا في وقت من الأوقات الأم مطلقة صح ده الأصل كل اللي انت بتقوله ده خلاف الأصل أم من الرضاعة وجدته ده خلاف الأصل ده مقيس على الأم الأم الأصلية دائما حرام لم تكن في وقت من الأوقات حلال فإذا أردت أن تقيس قس على الصورة الأصلية الصورة الأصلية اللي هي الأم ما هن أمهاتهم يبقى الكلام كله على الأم والأم لم تكن يوما من الأيام ولا لحظة من اللحظات حلالا قد وقد أنت عليك ظهر أختي من الرضاعة أي أخت أختي من الرضاعة التي كانت موجودة قبل إرضاعه ولا لم تكن موجودة قبل إرضاعه لو لم تكن موجودة قبل إرضاعه يعني هو رضع ثم وجدت هي أنا رضعت من امرأة ثم هذه المرأة ولدت صورة ولدت بعد سنة سنتين ولدت بنت وأرضعتها يبقى أختي من الرضاعة متى وجدت وجدت بعد ما رضعت أنا إذا من أول لحظة يا حرام علي يبقى لو ظاهرت لو شبهت بها فهي فأنا مظاهر ما في تفصيل وبقولنا لم تكن حلاله قبل زوجة ابنه يعني خرجت زوجة ابنه وزوجة أبيه التي بقيل التي نكحها بعد ولادته وأخته من الرضاعة بقيل أيضا التي كانت موجودة قبل إرضاعه فلا يكون التشبيه بها ظهارا نقرأ من أول وشرط في المشبه حاضر وشرط في المشبه به أن يكون كل أنثى يشبه بالأم أو يشبه بظهر الأم أو برأس الأم عضو ظاهر يعني وشرط في المشبه به اللي هو ركن الثالث أن يكون كل أنثى أو جزء أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاله قبل كأمه وبنته وأخته من النسب فقال أختي من النسب لأن الأم لا تكون إلا من النسب والبنت لا تكون إلا من النسب لكن أخت قد تكون من الرضاعة وقد تكون من النسب فقال وأخته من النسب ومرضعة أبيه مدام أرضعت أباه يبقى بالتأكيد ولد فوجدها حراما عليه لأن مرضعة أبيه تبقى جدته ودي خرج يبقى دي ظهار ومرضعة أبيه أو أمي أيضا هي جدته وزوجة أبيه بقيل وزوجة ك يبقى وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته التي نكحها أبوه قبل ولادته ولادة الضمير يعود على المظاهر قبل ولادة المظاهر أو معها كويس انك عدتنا الى هذا لان هنا في كلام او معها فيما يظهر قال هنا فيما يظهر ليه احنا اتفقنا خلاص قبل الولادة قبل الولادة بلا خلاف يبقى ده مظاهر اذا كان ابوه قد نكحها قبل ولادة المظاهر يبقى ده تشبيه بها ظهار بلا خلاف لكن يأتي بقى لو كان نكحها مع ولادته في نفس اللحظة يعني حضرته تولد المظاهر ده تولد الساعة 5 وثانية واحدة في نفس الثانية في نفس الجزء من الثانية تزوج أبوه بامرأة زوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته انتهينا منها فيش فيها خلاف أو معها في نفس اللحظة التي ولد فيها تزوج أبوه في محرمية ولا ما فيش محرمية، في حرمة ولا ما فيش حرمة، قال أو معها فيما يظهر. إذن في خلاف، بعضهم قال إن كان معها، إن كانت ولادته موافقة لتزوج أبيه منها فالتشبيه بها ليس ظهارا، ليس ظهارا، يشترط أن يولد فتكون أن يولد تكون المحرمية سابقة، المحرمية سابقة، وهنا المحرمية موافقة. فقال فيما يظهر أنه هنا أيضا تكون في يكون في ظهار. بعضهم قال لا، لأنه يشترط السبق، لم تكن حلا له أو حلاله قبل، وهنا ما فيش قبلية، فيش قبلية، في معوية، في مصاحبية، ولذلك قيد فيما يظهر لأن المسألة خلافية. وأخته من الرضاعة إن بقيد إن كانت ولادتها بعد إرضاعه أو معه فيما يظهر، إذا إن كانت ولادتها بعد إرضاعه فلا خلاف في أنها إذا شبه بها يكون ظهارا. طب وإن كانت ولادتها مع إرضاعه في نفس اللحظة، نزلت من بطن أمها في نفس اللحظة التي رضع فيها، رضع فيها إيه؟ الرضع الخمسة عند الشافعية، لأن الإرضاع يكون بالخمس رضعات المشبعات، فمش بس مع الرضع الخمسة، ده مع نهاية الرضع الخمسة. يبقى يأتي هذه الصورة عندما تولد هذه الأخت من الرضاعة في نفس اللحظة التي انتهى فيها أو انتهت فيها رضعته الخامسة التي حصل بها التحريم، لأن الرضعات عندنا المحرمة خمس رضعات، فمع نهاية الرضعة كمان، مع نهاية الرضعة. والمسألة خلافية، هل يثبت بها الظهار إذا شبه بهذه الأخت التي كانت مواكبة ولادتها لآخر رضعته الخامسة؟ قال هنا نعم يكون فيها الظهار، والآخرون قالوا لا، لأنه يشترط القبلية، هنا في موافقة ومصاحبة ولم تكن هناك مقابل قبلية. أخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه يعني بلا خلاف، أو معه فيما يظهر، فيما يظهر. فخرج بالأنثى الذكر والخنثى، لماذا؟ لأن كل منهما ليس محلا للتمتع. وبالمحرم يعني خرج بالمحرم أخت الزوجة، لماذا؟ لأن تحريمها من جهة الجمع، وزوجاته يعني خرج زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبقولنا لم تكن حلاله قبل، خرج بقولنا لم تكن حلاله قبل، خرج ماذا؟ زوجة ابنه، فاعل خرج، زوجة ابنه بلا قيد، من غير قيد، وزوجة أبيه بقيد التي نكحها بعد ولادته، وأخته من الرضاعة بقيد التي كانت موجودة قبل إرضاعه. فلا يكون التشبيه بها، بها يا مولانا بهن، بها ولا بهن، فلا يكون التشبيه بها ظهارا، في الحقيقة بهن أحسن، فلا يكون التشبيه بهن ظهارا يعني بكل الأمثال المضروبة، بكل الصور المضروبة. ويمكن أن نعيد بها الضمير على كل الفائد، مفيش مانع. لماذا؟ فلا يكون التشبيه بها ظهارا لأنها الأخيرة كانت حلالا له، وإنما طرأ تحريمها، كانت حلالا له وإنما طرأ تحريمها. هي لو شبه بأخته، لو شبه بأخته من الرضاعة التي كانت موجودة قبل إرضاعه، كانت حلالا قبل أن يرضع، كانت حلال، لكنه متى حرم عليها وصارت أخته من الرضاعة؟ لما رضع. إذن محرميتها لم تكن سابقة على ولادته. انتهى من شروط الركن الثالث. في أي سؤال؟ شروط الركن الرابع، وشرط في الصيغة لفظ، نائب فاعل شرط، شرط لفظ يشعر بالظهار، وفي معناه الكتابة، وإشارة الأخرس المفهمة. المفهمة عليها إيه؟ تشكيلها إيه يا أحمد وكة؟ المفهمة تشكيلها إيه؟ ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون؟ عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون؟ ضمة. والإعراب أبدا ده نعت، نعت نعت لإشارة، صح كده. وفي معناه خبر مقدم، وفي معناه جار ومجرور خبر مقدم. الكتابة مبتدا مؤخر، وإشارة معطوف على المبتدا المؤخر، وإشارة الأخرس المفهمة، مفهمة نعت لإشارة، والإشارة معطوف على المبتدا، المعطوف على المبتدا مرفوع مثله، ونعت المرفوع مرفوع. يبقى وفي معناه الكتابة خبر مبتدا، وإشارة معطوف على الكتابة، إشارة مضاف والأخرس مضاف إليه. امشي معايا، حاضر حاضر سنتين، بقى يقول لي اللي انت عايزه. وإشارة مضاف والأخرس مضاف إليه مجرور. المفهمة، المفهمة نعت لإشارة. قول بقى عايز ايه؟ وده غلط. وفي معناه الكتابة مش الكناية، النسخة القديمة الأخرى كتابة. يبقى نسختك غلط، يبقى بالقلم الرصاص على الهامش صحح. حد رفع ايده؟ وذلك اما، وذلك اللي هو الصيغة، اما كان فيه سؤال وراء. في اسئلة عندكم؟ ايوة عندك سؤال. وذلك اما صريح، وذلك اللي هو الصيغة، اما صريح كأنت، انت علي كظهر امي، او رأسك، رأسك علي كظهر امي، او يدك، او يدك، يدك، أو يدك، بدم حنجر بقى، او يدك، او نحو ذلك من الاعضاء الظاهرة. ده المشبه. طب المشبه به كظهر امي، او كيدها، او رجلها، وان لم يكن لها يد او رجل، او نحو ذلك من الاعضاء الظاهرة ايضا. يبقى في المشبه والمشبه به، يبقى المطلوب في الصيغة الصريحة تشبيه عضو ظاهر بعضو ظاهر. يبقى اما الكل واما البعض من الاعضاء الظاهرة، هنا ظاهر وهنا ظاهر. اذا قيل ايه؟ يبقى تشبيه باطن بباطن ليس صريحا، تشبيه باطن بظاهر ليس صريحا، تشبيه ظاهر بباطن ليس صريحا. خلاص، يبقى معنا أربعة احتمالات عقلية: ظاهر بظاهر، باطن بباطن، ظاهر بباطن، باطن بظاهر. الصريح منها الأول، ظاهر بظاهر. وذلك إما صريح، بدأ بالمشبه فقال كأنت كل، أو رأسك جزء، أو يدك جزء، أعضاء ظاهرة، رأس واليد من الأعضاء الظاهرة، أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة. ده المشبه. ك يأتي بعد الكاف المشبه به، كظهر أمي، حقه أن يقول كأمي عشان يبدأ بالكل، كأمي، أو كظهر أمي، أو كيدها، أو رجلها، وإن لم يكن لها، أي هذه الأم يعني التي للمظاهر، وإن لم يكن لأم المظاهر يد أو رجل، كأنها جملة اعتراضية، أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة أيضا. يبقى لما عبر هو بالأعضاء يبقى تعبير بالجزء وإرادة الكل. لما قال كظهر أمي، أو كيد أمي، أو كرأس أمي، يبقى عبر بالجزء وأراد الكل. ولذلك لا يشترط أن يكون لها يد أو رجل. يعني لما قال أنت عليك ظهر أمي، وصدق أن هذا المظاهر أمه ليس لها يد، مقطوعة اليد أو خلقة أو يعني بحادث، فلا يشترط ذلك، لا يضر يعني، لا يضر. لماذا؟ لأنه إنما أراد التعبير بالبعض وأراد الكل. يبقى لا نبحث بقى فعلا هي لها يد ولا ملهاش يد. قال بخلاف الباطنة فيهما على المعتمد. المسألة خلافية والمعتمد أنه لا يكون صريحا إذا شبه بالباطنة فيهما، كالكبد أنت علي ككبد أمي، أو كبدك علي كأمي، أو ككبد أمي، كالكبد والقلب. لماذا لا يكون صريحا؟ وبخلاف ما لا يعد جزءا كالفضلات كاللبن والريق. هذه الأشياء في الحقيقة لا هي صريحة ولا هي حتى كناية. لو شبه بالأعضاء الباطنية أو بالفضلات التي لا تعد أجزاء لا يكون لا صريحا ولا كناية. فالصريح تشبيه الظاهر بالظاهر، وما الكناية؟ وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر بالكرامة كرأسها، فإن قصد الظهار كان ظهارا وإلا فلا. إذا لماذا هو لم يذكر الأم في الأول؟ لأن تشبيه المرأة أو الزوجة بالأم كناية، يحتمل أنه هو كأمي في الشرف يعني في الحب في الشفقة، وكأمي في الحرم، فلما احتمل كان كناية. أنت علي كظهر أمي صريح، أنت علي كأمي كناية. قال وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها، يعني كما أن عين أمي غالية علي فأنت غالية علي، ولا كعين أمي في الحرمة لا أستطيع أن أتمتع بها تمتع الزوج بعين زوجته فيكون حينئذ ظهار. أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها، فكناية نقطتان فاء، فإن قصد الظهار كان ظهارا وإلا يعني وإلا نقصد ظهارا فلا يكون ظهارا، فلا يعني فلا يكون ظهارا. بمعنى ألفاظ كنائية صريحة، ألفاظ كنائية، ألفاظ لا ولا، لا هي صريحة ولا كنائية. إيه التي لا ولا؟ قال الأعضاء الباطنة، الفضلات، هذه لا ولا، لا هي صريحة ولا هي باطنة. بخلاف، نقرأ مرة أخرى، بخلاف الباطنة فيهما في المشبه والمشبه بها على المعتمد على الراجح المفتى به من خلاف في المسألة، كالكبد والقلب. فالمعتمد يقول لا يكون ظهرا. ليه؟ قال لأنه لا يتمتع بمثل هذه الأعضاء الباطنة. أنت عليك ظهر أم يعني في التحريم. طيب الأعضاء الظاهرة يتصور فيها التمتع، لكن الأعضاء الباطنة لا يتصور فيها التمتع. هذا دليل القول المعتمد. المقابل حيقول لا يتصور فيها التمتع ولو معنويا. على كل حال المعتمد أنه لا يكون ظهارا عندما يشبه بالأعضاء الباطنة. وبخلاف ما لا يعد جزءا كالفضلات كاللبن والريق، فلو شبهها أو شبه لبنها إما المشبع أو المشبهي، أنت علي كلبن أمي كريق أمي، لا يعد ظهارا لا صريحا ولا كناية. قال وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها أو كغيرها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها، فإن قصد الظهار كان ظهارا وإلا فلا. أي سؤال؟ نعم، لأنه يذكر للشرف، يذكر للكرامة. الريق الريق لأنه فضلة، ليس جزءا صحيح يستمتع به، لكنه ليس جزءا. كله مرد السؤال اللي قاله أستاذ فارس، مرده إلى القياس على الصورة الأصيلة التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. أنت عليك ظهر أمي، يبقى أم يبقى محرمة علي من البداية، كظهر ظهر جزء، يبقى نقف عند القدر المقيس عليه. الظهر جزء، يبقى لا نقيس على الجزء غير الجزء، وإن كان متمتعا به. العلة والمضار ليس على التمتع وإنما فقط يعني إنما على الجزئية. نعم، بلى. ما هو الكلام مش بيكون عضو ظاهر فقط، بيكون عضو ظاهر يحرم التمتع به ليس للكراهة. أنت عليك ظاهر أم كل ما ردوا إلى الصورة الأصلية. يلا احفظ يعني خلي استصحب هذه العبارة وارجع إليها أنت علي تظاهر أمي. كل واحدة من هذه مطلوبة، أمي أو حرمة لا تأتي ظهر ليس فيه معنى الكرامة التي تكون في الرأس وفي العين مثلا. أنت عليك الظهر شيء والعين شيء آخر، فهم مقيدون بما جاء عليه الإسلام وأقره، لا يتوسعون في ذلك. عين جزء بس هو الموضوع في الجزئية فقط، لا الجزئية التي لا تكون محلا للكرامة، ما تكون محلا للتمتع فقط مش محلا للكرامة. هل واحد يعني يذكر ظهر أمي في معرض الكرامة، معرض الشرف، معرض الاعتزاز؟ حاشا وكذا. لكن الرأس والعين تكون في معرض الكرامة والشرف والتعظيم. خلاص السؤال ماذا يعتبر؟ ايه رأيك انت؟ قول انت كده، جاوب على هذا السؤال. يلا فكر، لان احنا لو مش هنجاوب احنا على الاسئله دي معناها ما بنستفيدش من الدروس. يلا انت سؤال جميل ووجيه وفي محله، بس انت اللي هتجيب عليه للاسف. يعني انت محرمه علي، ايه رايك في هذه الجمله؟ اسكت يا محمد افندم، اتفضل. ده ظهار صريح ولا كنايه؟ ايه رايك؟ كناية. ليه كناية؟ خير. ليه مش صريح؟ مش صريح. طب ليه مش كناية؟ طب ايه رأيك بقى، هو صريح ولا كناية؟ ولا ايه رأيك؟ ولا ايه رأيك انت وهي وكلكم؟ شاركونا يعني. فين الاركان؟ فين الاركان؟ بارك الله فيك. شوف الإجابة الممتازة، إجابة في محلها. فين الأركان؟ خلاص يبقى لابد من مشبه أو مشبه به. طب في معنى مشبه؟ طب فين ده؟ ما فيش حتى مشبه. أنت محرمة عليه. على فكرة الظهار حرام واللي أنت بتقوله ده مكروه. أنت محرمة عليه، العبارة دي عند الشافعية مكروهة، مش حرام حتى، مش بس مش ظهار ولا حتى حرام. أمال إيه دي؟ ده مكروه. حكمه إيه مكروه؟ لا مفيش فرق، يبقى هيسأل عن نياتي بقى. نعم ارفع صوتك، انا سمعت استئجار الرحم في الاول، بعد كده لقيت صوتك راح. ها. ايه؟ لا قول من الاول بقى، لحسن يبدو ان ودني خانتني. ايه استئجار الرحم؟ ماله استئجار الرحم؟ ايوه ماله، موجود. ماله امه؟ مال الام في الموضوع؟ استئجار الرحم حرام. ايه استئجار الرحم؟ يعني ما الذي تفهمه عن استئجار الرحم؟ ما يرش يشيل بعدين؟ ده حرام بالاجماع. مفيش ام معانا دلوقتي. لو خدنا البويضة بتاعت المرأة حطيناها في رحم أم تانية، في رحم امرأة أخرى، ده حرام بالإجماع. يعني ما فيش مجتهد الحمد لله على وجه الأرض من ساعة لما الصورة دي جت في أذهانهم قلب الجواز. صورة حديثة ومسألة حديثة، لكن الحمد لله كل مجتهد العصر وعلماء العصر ومجامع العصر منعت هذا الحمد لله. وإيه الحرمة؟ شيء وإيه يظهر من إيه؟ ما فيش أم. الأم هي الأصلية، الأم الأصلية. مفيش أم، اللي فلق نزل من بطنها دي مش أمه. الأم الأصلية صاحبة البويضة. أيوة، ما ده اللي قالوه بقى، اللي قالوا قالوا دي ده نزل من رحم أم تانية، دي بقى دي أمه. إزاي أمه إذا كانت مش جزءها؟ هذه البويضة ليست جزءها، ده هو بيورث منها علشان ده جزءها، لكن دي مش جزءها خالص، دي مجرد كانت رحم مستأجرة، سكان مستأجرة للتغذية وللبيتوتة حتى يخرج إلى الحياة. يبدو ده مسألة في غاية الخطورة. ده لعب لعب هؤلاء العلماء يتلاعبوا. واحدة واحدة خلصنا ثالث. أم التي ولدته، أم التي نزلت معنى ولدته مش لازم يكون نزل من بطنها، ولدته يعني أول حاجة أهم من الولادة أن يكون جزءها، يعني ده الأخطر في الموضوع. الأخطر في الموضوع أن يكون جزءها مش فقط أن يكون في رحمها 9 أشهر أو أكثر أو أقل. تفضل تيجي. قال ايه؟ قال ايه؟ مذكورة الحمد لله، فتح الله. فين مذكورة فين؟ الشيخ قال انها مذكورة فين؟ او مين اللي نص عليها؟ الشبر المسلم. احسنت. عندك سؤال؟ نعم. هل ايه؟ اه طبعا الازهر بيسأل فيه خلاف في المصطلح بين ما يظهر والازهر، خلاف السماء والارض. الازهر ده مصطلح من مصطلحات الشافعية، خلاف بين قولي الامام. لكن فيما يظهر ده بيقول لي انا مش عارف، هو نفسه بيقول انا مش عارف، مفيش كلام للسابقين، هو نفسه لا يستحضر شيئا لا من كلام الامام ولا من كلام الاصحاب. فيما يبدو لي، لما يبدو لي انا الشيخ يعني. الصورة اللي بيقولها الشيخ فارس هو طفل الانابيب؟ لا. سجار الارحام انه بيأخذ البويضة ويضعها بويضة المرأة الملقحة ويضعهما بعد يعني التلقيح في رحم امرأة اخرى. ليه؟ لان رحم الزوجة غير قادر على الحمل. لكن اطفال الانابيب انه هو بيحصل جزء من دورة الجنين بتكون في المعمى في المختبر وبعد كده بتكمل في الرحم. هي دي الام بالاجماع والحمد لله. طيب السؤال برضو جميل، هل يصح الظهار من المرأة؟ يلا جاوب انت برضو. هل السؤال هل يصح الظهار من المرأة؟ الصورة، الصورة، يلا قول الصورة. هي قالت أنت علي كظهر أمي كظهر أبي. إيه يلا أجب عن هذا السؤال. يلا توفات أركان اللي هو طيب الركن الأول هو المظاهر. اشترط في المظاهر، اشترط شروط الركن الأول، اشترط في المظاهر أن يكون زوجا. إذا كانت هي بشرف ينفع. أوف. يبقى لا يصح أن تظاهر هي بأن تقول أنت علي كظهر كذا أو أنا عليك كظهر أمك، العكس أنا علي كظهر أمك، يبقى لا يجوز هذا ولا هذا لفقد شرط الركن الأول. طويلة اللسان، واحدة طويلة اللسان أو دمها خفيف زي دمك. نعم. الأعضاء الباطنة ما يبقاش لا صريح ولا كناية في الظهر. صح؟ صح. طيب لو قال لها أنت علي كرحم أم. غلط، الرحم باطن. طيب لكن رحم من أدوات الستة تكمل. إزاي؟ ما ده الحمل الجنين. استمتاع يعني استمتاع البدني، استمتاع الجسمي. استمتع بها بدن ببدن يعني. فالرحم يستمتع بالرحم ازاي؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انصرنا على القوم الكافرين. اي سؤال؟ طيب قال وهو لغة مأخوذ من الظهر. اي لان صورته الاصلية، عرفنا بقى الصورة معناها الصيغة، لان صورته وصيغته الاصلية ان يقول الرجل لزوجته، شوف يقول الاصلية زي دايما نحطها في امامنا، ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. وانما قال الشارح مأخوذ وهو لغة مأخوذ من الظرف، وإنما قال الشارح مأخوذ ولم يقل مشتق، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر. ضابط لو سمحت لونه، ضع تحت الخط، مر علينا ولكنك لا تخطط فخططه هذه المرة، عفى الله عما سلف، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر. ولفظ الظهر ليس مصدرا، وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا أي مشتق أغلق القوس. المحشي عندما جاء عند هذا الموضع البرماوي قال مأخوذ أي مشتق. مشتق إزاي يا فضيلة الشيخ البرماوي؟ ده الاشتقاق إنما يكون من المصادر، والظهر جامد، اسم جامد ليس مصدرا. إذا مأخوذ أوفق وأليق، هذا من ناحية اللغة. وشرعا عطف على لغة، اشتق من المصادر على رأي البصريين، اشتق من الأفعال على رأي الكوفيين، لكن مش من الجوامع يعني، حتى مع الخلاف يعني. الراجح انه اشتق من المصادر، الكلام يقول الشيخ دل عليه المحققون يعني، لكن حتى على قول الكوفيين فيبقى مش معاه، لان الظهر لا هو مصدر ولا هو افعال. طب لما اتى على هذا الوجه ايه ضابط هو ايه حبيبي؟ الظهار. لما لم يقل الظهار، لما لم يقل الظهار او ما شابه، ايه كلمة الظهار دي؟ في كلمة في العربية اسمها الظهار. لما اخذ يعني لما اتى على هذا الوجه طالما انه لسه مشتقا لانه قاعدة ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهرة، مأخوذ من مأخوذ من الظهر، لكن ظهار مصدر ظهر، إذا أخذناه في أول الدرس امبارح، الظهار مصدر ظاهر، مصدر ظاهر يظاهر ظهارة ومظاهرة، لكن مأخوذ منين؟ الظهار مصدر، مأخوذ منين؟ من الظهر. الظهر نفسه ده جامد، مش مأخوذ من حال. الظهر اللي هو ده. طب ايه مسك الظهر؟ نعم؟ ما قالش ليه مأخوذ مشتق او ظاهر؟ يظاهر ظهارا. ظاهر يظاهر مظاهرة. اصل الكلام كده هو مأخوذ من الظهر، انت علي كظهر امي، لما يكون متخذ من يظاهر يبقى استفدنا ايه؟ يقول الشيخ علي بن سيد رحمه الله، بيقول لما ليه مش متخذ من يظاهر؟ طب استفدنا ايه لما يتخذ من يظاهر؟ طب ما معنى يظاهر؟ نقول كده عشان هو بلاش كلمة مأخوذ، هنقول مشتق او هنشتق مأخوذ مشتق من يظاهر، خلاص على رأيكم فيه انه بيشتق من الافعال، ايه اللي هنستفيده من يظاهر؟ طب احنا مش عارفين يعني ايه يظاهر، يعني ايه يظاهر؟ طيب السؤال التالي بقى، ما معنى يظاهر؟ شو عايز يوضح لي اصلا عشان افهم ويستقر فكري واعرف مأخذ الكلمة او اشتقاق الكلمة؟ لما يقول لي مأخوذ من يظاهر، ده يظاهر ده نفسه مشكلة، لان يظاهر دوت مأخوذ من الظهر، متخذ منين يعني؟ لو فتحت المعاجم ولا سألت الاعرابي، يا اعرابي تعال هنا يا اعرابي، اقول لك كلمة اسألك سؤال، اديت له قرشين وراح قال لك الاجابة، ما معنى يظاهر؟ هيقول لك ايه الاعرابي؟ يلا قول انت كده، هيقول انه مأخوذ من الظهر، لان الرجل اذا اراد ان كان الرجل عندنا في الجاهلية قبل ان ينورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اراد ان يطلق امرأته طلقة ابدية لرجت بعدها، يقول انت عليك ظاهر ام، فسمي مظاهرا، وفعله يسمى ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهرا. أنت محرمة علي، هل يعتبر طلاقا كنائيا؟ يعتبر طلاقا كنائيا ويعتبر ظهارا كنائيا. أنت محرمة علي، هل يعتبر طلاقا كناية؟ يعتبر، لو أراد الطلاق وقع طلاق حسب نيته، بيقول لي أحيانا بيقول أنا ما أردتش حاجة، يبقى حسب نيته، يبقى ما وقعش حاجة لأنه مش صريح. لا يشبه اليمين، كل هذه تشبه اليمين، هذا ليس يمين، اليمين يعمل معاملة اليمين. اليمين يا أخواننا وحياتي إن شاء الله باب الأيمان والنذور، اليمين هو ما كان مصرحا فيه باسم الله، باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، أما ما يقوم مقام اليمين يأتي بقى النذر ويأتي مثل هذه الأشياء، تعليق الطلاق، كل هذه مما يقوم مقام اليمين في يد مرفوع. نعم كناية، أنت محرمت عليا كناية، ما هو مش عشان كده ما هوش مش ظهر الأركان في الصريح. لفظة مكروه، اللفظة مكروه لو أراد بها الظهر صار حرام، مش عشان اللفظ، عشان الإرادة، عشان النية. فرق، فرق تسد، يلا أعرف فرق تسد، أعرف فرق تسد. أنت شريف أنت قصد تكعبني؟ فرق فعل أمر، فعل أمر ماله؟ مرفوع، منصوب، نبني على السكون، لا محل له من الإعراب. والفاعل فتر وجوبا تقديره أنت تسد. جزوم علامة تجميع السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت مستتر وجوبا. ممتاز، نديك جايزة بقى. أحسن، اصبر تنل، فرق تسد، اصبر تنل. اي سؤال؟ صلنا يا شيخ الجملة على بعض، الله يسترها، الله يهديك. وقوله شرعا عطف على لغة، تشبيه الزوج زوجته، تشبيه الزوج زوجته اي في الحرمة، غير البائن يشمل الرجعية، بأنثى لم تكن حلاله أو حلا له على النسخة بتاعت التوفيق اللي بيقول عليها دي، أي لم تكن حلاله قبله. والمراد أنها محرم لم يطرأ تحريمها عليه. واعلم أنه يصح كما سبق يعني، واعلم أنه يصح تعليق الظهار، ومر علينا أمس هذا الكلام، أن قلنا أنه فيه شبه بالأيمان وشبه بالطلاق، فلما كان فيه شبها عندك خلاف. وقوله بأنثى لم تكن حلا أي له، ناص له، والمراد أنها محرم لم يطرأ تحريمها عليه. واعلم أنه يصح تعليق الظهار، قلنا أن الظهار له شبه بالأيمان وله شبه بالطلاق، فلما كان له شبها بالطلاق صح تعليقه، ولما كان له شبها بالأيمان صح توقيته، تأقيته وتوقيته. واعلم أنه يصح تعليق الظهار لأنه يشبه الطلاق، الطلاق يصح تعليقه، فكذلك الظهار يصح تعليقه. نحو إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي، تعليقه إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي. فإذا ظاهر من الضرة صار مظاهرا منهما عملا بمقتضى التنجيز والتعليق. حد يشرح لي هذه العبارة. واعلم أنه يصح تعليق الظهار، نحن إن ظاهرت تو في عليها ضمة، إن ظاهرت تاء المتكلم، من ضرتك تي تحتها كسرة، تاء المخاطبة، تاء الأنثى المخاطبة وما فيش ياء، فأنت تاء مكسورة، علي كظهر أمي. قال فإذا ظاهر من الضرة صار مظاهرا منهما. ليه؟ مفعول لأجله، عملا، مفعول لأجله، عملا بمقتضى التنجيز والتعليق. اشرح. نعم التنجيز في الضرة، فإذا ظهر من الضرة للتنجيز، ظهر من الضرة يعني ذهب للضرة فقال لها أنت علي كظهر أمي، نجد الظهار، فوقع ظهار منه على هذه الضرة، ووقع بموجب التعليق ظهارا على زوجته التي علق لها الظهار، صار مظاهرا منهما عملا بمقتضى التنجيز فحصل الظهار من الضرة، والتعليق فحصل الظهار من الزوجة. فصل جاهز. فيصح تعليقه ويصح تأقيته لأنه يجبي الأيمان بيوم أو بشهر أو غيرهما. فلو قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر، شوف شوف الفرع الجميل البديع، شوف الجمال بتاع الفقهاء، كان ظهارا وإيلاء، كان ظهارا وإيلاء. طب ليه حط ألف بعد ره ظهارا وما حطش ألف بعد همزة إيلاء؟ كان ظهارا وإيلاء، كان ظهارا وإيلاء، حط لي ألف بعد ره وما حطش ألف بعد الهمزة. أين اسم كان ولماذا لم يضع ألف بعد همزة إيلاء؟ أين اسم كان؟ اسم كان محمد، كان فعله هذا، كان قوله هذا، كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على قوله أنت عليك ظهر أمي، كان هذا القول منه ظهارا وإيلاء. فلماذا لم يضع ألفا الراسم بقى؟ قواعد الرسم اللي احنا مش عارفينها، الإملاء. نعم، بالنسبة إلى الهمزة لا ترفع بين ألفين، لأن الهمزة مسبوقة بألف، فاستغنوا بالألف التي قبل الهمزة عن أن يضعوا ألفا بعد الهمزة. يبقى إذا وجدت مساء، جئتك أو أجيبك مساء، ما تحطيش همزة بعد، ما تحطيش ألف بعد، مساء لا تضع ألف بعد الهمزة. أمرك في أكلت جزءا، نضع ألف ولا نضع ألف؟ نضع ألفا ولا لا نضع ألفا؟ نضع ألف، هنا نضع ألف وهنا لا نضع ألف. فلو قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر، كان هذا القول منه ظهارا وإيلاء، فتجري عليه أحكامهما. زي يعني إيه الأحكام؟ قال فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر، ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق. هنقول عن اللي ما يخلص أولى ابتدائي، اللي معنا ده مهم جدا. فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر، لأنه قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر وقته. ثم هو عند الإيلاء يحلف على ألا يطأها أكثر من 4 أشهر، وهنا 5 أشهر يعني أكثر من 4 أشهر. فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر، ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق. فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة، فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطئها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. والله مش أجمل من كده، مش أجمل من كده، كلام بديع. يعني من يتأمل فيه ممكن يعني يستغني عن الموسيقى وعن الأشياء بتاعت الناس دي. طرب يعني، هذا نوع من الطرب، طرب حلال. أنت عليك ظهر أمي صار إيلاء وظهارا. أول سؤال يتوجه إلينا، كيف يكون إيلاء وهو لم يقسم؟ فالجواب أن الإيلاء لابد من قسم، هنا اعتبره إيلاء وهو لم يقسم. أنت عليك ظهر أمي، فكيف اعتبره إيلاء وهو لم يقسم؟ أنت كل شوية تجاوب اسمك إيه؟ ها؟ رضوان. قول يا رضوان. إيه؟ هو احنا اشترطنا ان يكون هو الإيلاء محصول في القسم؟ لا، ما هو قال القسم او النازع او التعليق. انت عليك ظهر امي في قوة القسم، في قوة القسم، لان وما شابه القسم وما شابه من نذر ومن كذا ومن كذا ومنه الظهار. اذا حلت اول مشكلة، فهذا إيلاء بالتأكيد بلا خلاف. فلو قال انت عليك ظهر امي خمسة أشهر، خمسة منصوب على الظرفية، أنت عليك ظهر أمي خمسة أشهر، كان ظهارا وإيلاء فتجري عليه أحكامهما نقطتان، فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق. طيب، فإن وطئ زال حكم الإيلاء، الحمد لله. أما زال حكم الإيلاء صار عائدا في الظهار، يعني أنت عليك ظهر أمي، لو طلق حالا خلاص انتهى الأمر، لو لم يطلق لابد يسمى عائدا، لو لم يطلق يسمى عائدا. فقرأنا هذا في الهامش وشرحنا سريعا، يقول على الهامش: فإذا قال لها ذلك أي أنت عليك ظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته ولزمته الكفارة، والكفارة كذا كذا كذا كذا، يبقى لابد أن يظاهر ثم يتبعه بالطلاق وإلا صار عائدا. أنت عليك ظهر أمي حقه بعدها أن يقول فورا أنت طالق، أنت عليك ظهر أمي أنت طالق. لو لم يقل أنت طالق بعد أنت عليك ظهر أمي ولم يمنعه مانع من ذلك، لم يكره أحد على ألا يتلفظ بالطلاق، لم يحصل عنده عي فلم يستطع أن ينطق بالكلمة، صار عائدا. مدام كان عنده فرصة زمن أنه ينطق بالطلاق ولم يفعل صار عائدا، يعني راجعا عن هذه الكلمة التي قالها، والحكم أنه قبل أن يمسها لابد أن يفعل. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، العود أنه لا يتبع الظهار الطلاق. فبيقول: فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة، في المدة الخمسة أشهر. طب إيه الحكم؟ قال: فيجب عليه النزع حالا. لماذا؟ لماذا يجب عليه النزع حالا؟ النزع يعني أن يمتنع عن الوطء، يعني بمجرد حصول الوطء يسمى عائدا في الشرع، فيجب عليه النزع حالا. النزع فاعل، يجب عليه النزع، النزع فاعل يجب، حالا. لماذا يجب عليه النزع حالا؟ تمام، لأنه لا يجوز له أن يمسها قبل أن من قبل أن تمسهن، يبقى لابد قبل أن يمسها أن هو يكف، هو الآن لم يكف، يبقى لما وطئ سمي ووصف في الشرع في الفقه بأنه عائد، بأنه عائد، هو لا يحل له أن يستمر في ذلك. ليه؟ لأنه لا يحل له أن يتمتع بزوجته المظاهر منها إلا بالكفارة، إلا أن يكفر قبل ذلك. يبقى يجب عليه النزع فورا. أدي الجمال، أدي واحدة من جمالات هذا الفرع، أنه يجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطئها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة، لأنه مؤقت، يبقى لا يطئها مرة ثانية إلا إذا كفر أو تنقضي المدة، لأنه هو جعلها مؤقتة بخمسة أشهر فقط. هل لي سؤال في هذه الصورة الجميلة؟ وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين السؤال. نعم، حين قال الشيخ أو تنقضي المدة، هل يصح له الرجوع بعد انقضاء المدة دون أن يكفر؟ خلاص تسقط عنه بانقضاء المدة الكفارة. نعم، لأنه مؤقت. أنت عليك ظهر أمي، هو تحريم على التأبيد، هو أنت عليك ظهر أمي وما شابهها تحريم على التأبيد، أما أنت عليك ظهر أمي من خمسة أشهر لا، أو يعني ستة أشهر أو مدة معينة، ده لا يحتاج إلى الكفارة إلا إذا وطئ في خلال الخمسة أشهر. نعم فندم، صح، يبقى اسمه عائد، يعني إما يطلق إما ينتظر إلى نهاية المدة. نعم، لا لم نشترط الوطء، يعني في هذه المدة لا اشترطنا الوطء، اشترطنا، بس انت ما تقراش الدرس، اشترطنا حيوله. واما في صفحة 164 من نسختي: واما في الظهار المؤقت فلا يصير عائدا الا بالوطء في الوقت، موجودة بس انت ما تقراش الدرس. المؤقت المطلق هو اللي المطلق المطلق ما لا يصير عائدا الا اذا ترك مدة يمكن ان يطلق فيها او يفارق فيها فلم يفعل. لكن بعد شوية هيقول لنا ان في الظهار المؤقت لا يصير عائدا الا بالوطن. ولكن لكم قوم لا تقرؤون الدرس ولا تحضرون الدرس، تحضرون الارواح. الظهار غير المؤقت، انت عليك ظهر امك، هذا يعد موليا في نفس الوقت. لا، خمسة أشهر، ستة أشهر، سنة يبقى مولي. وإحنا قلنا الانتلاق قد يكون مطلقاً ومقيد بمدة فوق الأربع أشهر. صح. هل يعد هنا ظهر إلى نفس هو إيه سورة إيه؟ أرجع علي. ظهر أمي، لم يذكر مدة أطلق. لا. هل يعد إلى؟ لا. لا. إلى يصدق بصورة أنه لم يقيد بمدة. لا بد فيه من ذكر الإله، لا بد فيه من التصريح بالإله. لا أطلق. ليه؟ لأن احنا قلنا امبارح في آخر درس فرق بين الظهار والإلاء، لأن ده تمتع وده وطن، تمتع عام من الوطن. أنت عليك يا ظهر أمي بدون مدة يبقى ظهار فقط، لأنه حرم التمتع بعامة ومنه الوطن. نعم؟ الواطئة في المدة يحنث. لو كان حلف والله، لو قال والله علي انت عليك ظهر امي، يبقى يحنث خمسة اشهر. بدل ما حلفش، بدل ما قالش والله، يبقى مفيش حنس، يحنث ايه اللي هيحنث فيه؟ عليه كفارة، بس كفارة كفارة الوطن. السؤال اللي جالنا حين قال الشيخ او تنقضي المدة، هل يصح له الرجوع بعد انقضاء المدة دون ان يكفر؟ ما هيكفر لما وطئ في المدة، هيكفر فتسقط عنه بانقضاء المدة، مش هو صار عائد يبقى عليه كفارة. هل يصح له؟ ارد ساعتي. سلام سلام الدرس هي ايه والله. هل يصح له الرجوع بعد انقضاء المدة دون ان يكفر فتسقط عنه بانقضاء المدة الكفارة؟ لا، هو بمجرد ما وطأ، بمجرد ما وطأ صار عائدا، يبقى عليه كفارة، عليه كفارة، ولا يطأ مرة اخرى، لا يتمتع بها ولا يمسها الا اذا كفر، يبقى عليه كفارة. نعم. تنقضي المدة يبقى يطأ، لان هو حدد خمس اشهر، لكن عليه كفارة. صح. لا لا لا، لانه لا، واحده واحده بس، اصل لو وطئ مره ثانيه هيبقى عليك كفاره ثانيه علشان الظهار عليك، ما يمسش، لا يجوز له ان يمس المراه الا اذا كفر. نعم. على القول حياتي، والله كل ده حياتي حاضر. ايرو طيب ايرو خاص نقول فرق ايه تقول الدرس فلو قال انت عليك ظهر امي خمسة اشهر كان ظهارا وإيلاء فتجري عليه احكامهما، مش هو ده انت عايزه؟ فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق، فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة، فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطؤها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. صار عائدا يعني عليه كفار، صار عائدا يعني خلاص لا يرغب في طلاقها. طب يلا بقى كفر إذا أردت أن تطأها مرة ثانية. ايه الإلاء؟ الإلاء ليه كفارة؟ هو ما أقسمش، بس حتى لو أقسم هو ما أقسمش، هو أنا أقسم هنا ما أقسمش، إمتى يبقى عليه كفارة في الإلاء؟ لو أقسم قال والله أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر، يبقى عليه حاجة تانية اسمها الكفارة بتاعة قوله والله، لكن هنا ما اقسمش لا بالله تعالى ولا باسم من الاسماء ولا بصفة من صفاته. ده قال انت عليك ظهر امي 15. اتفضل. هو يعني جرب الوصف هو عارف عليك الفاصل ايه؟ لو أرد يضع ثاني في المدة يبقى إما يصير إما يكفر ثاني إما يطلع إما يكفر ويضع في المدة إما ينتظر يبقى عليه كفار. الكفار هنا دي عشان عارف نعم نزع حالا إنه هو ممنوع من الاستمتاع قبل التكفير. أصل العود في هذه الصورة لا يكون إلا بالوضع، لا يسمى عائدا إلا بالوضع في هذه الصورة التأقيت. لكن لو لم يكن بهذه الصورة أنت عليك ظهر أمي متى يسمى عائدا؟ لو مر فترة زمنية لم يطلق فيها هيكفر تاني، يبقى يحرم، يبقى عليه حرام. لو واحد ظهر، بلاش الصورة دي، واحد قال أنت عليك ظهر أمي، ما الحكم؟ ولم يطلق يسمى عائدا. ما الحكم المترتب على ذلك على هذا العائد؟ أنه لا يستمتع بامرأته إلا إذا كفر. طب لو خالف واستمتع بامرأته بأي نوع من أنواع الاستمتاع قبل ان يكفر اسمه ايه؟ آثم. اذا ايه فائدة النزع حالة الا يكون آثم؟ طيب انا عندي التدعى. نعم الوضع يحل الإلاء او يحل الإلاء عفوا حالا، ينزع حالا يعني لا يتمادى، لا يتمادى. لا ده بيقول لي الشيخ بمجرد الوقت ده وقع في الظهار. لا ده وقع في الظهار من اول ما قال انت عليك ظهر امي، اثم بمجرد قوله انت عليك ظهر امي من الوقت. والوقت ايه كان بيه ليه؟ وعمل حاجة حرام؟ ده قال انت عليك ظهر امي لمدة 5 اشهر. ده كتر خيره ان هو قطع الإلاء، لانه ظهار وإلاء. انت عليك ظهر امي 5 اشهر ظهار وإلاء. طب الإلاء ده كيف يخرج منه؟ بانه يطأ، يبقى وطئه ده شيء طيب. امال هو ظهر امتى؟ لما قال انت عليك ظهر امي 5 اشهر. امال هو اتم امتى؟ لما قال انت عليك ظهر امي 5 اشهر. يبقى في إله، يبقى لا بد بقى ان هو يا اما يفي يا اما يطلع. ما عملش كفارة ظهار، لان العود في الظهار عندما يكون مؤقتا لا يكون الا بالوطء، يسمى عائدا ان هو لا يرجع، لا يرجع اليها بالوطء. فين؟ في الظهار المؤقت. كان ظهار العادي من غير توقيت كيف يكون عائدا؟ اذا مرت فترة زمنية لم يطلق فيه. يعني كان يعمل ايه؟ يقول انت عليك ظهر امي انت طالق. اخر جملة انت طالق دي وكان عنده فرصة ان يقول ولم يقل، لم يمنعه مانع، لم يكرهه مكره، يبقى اسمه عائد. والعائد ده حكمه ايه؟ لا يتمتع بزوجته قبل ان يتمتع، من قبل ان تنسوه. نتأمل في هذه المسألة، والاسبوع القادم نقابلكم يوم الاثنين، عشان يوم الثلاث هيكون وقفة عرفة. كل عام انتم بخير ان شاء الله. هنتقابل الاثنين ممكن؟ ان شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت الجواد، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسنك. الحمد لله رب العالمين.